يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمن وجد اللقطة أن يستعملها قبل تمام الحول؟ لا، لا يستعملها إلا بشرطين: تمام الحول والتعريف، تعريف وتمام الحول. نعم.